بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد يا طلبة العلم حفظكم الله تعالى، فما زال الحديث موصولا مع حية طالب العلم، وكنا قد وصلنا بفضل الله تعالى إلى الباب أو إلى الفصل الخامس، حيث قال آداب الطالب في حياته العلمية. ووصلنا تحديدا إلى الأدب الثالث الرابع من حيث هذا الفصل، وهو 27 من حيث الآداب العامة في هذه الحياة، الذي قال فيه حفظكم الله تعالى: حفظ العلم كتابة، حفظ العلم كتابة. وهذه مسألة من المسائل التي للأسف الشديد ضاعت على كثير من طلاب العلم. هذه المسألة للأسف الشديد من المسائل التي ضاعت على طلاب العلم، وهي أن يحفظوا العلم عن طريق الكتابة. واعلموا حفظكم الله أن كثرة العلم ينسي بعضه بعضا، يعني مهما بلغ الطالب من حفظ فإن كثرة العلم ينسي بعضه بعضا، فلا بد من الكتابة ليحفظ هذا العلم. ومهما قويت ذاكرتك، مهما قويت ذاكرتك فإنك ستنسى. لماذا؟ لأنك في النهاية بشر، والنسيان صفة البشر، والنسيان صفة البشر. فما هو الحافظ لي لهذا العلم؟ الحافظ لي لهذا العلم حفظك الله تعالى هو كتابته، تدوينه. ولذلك تجد أن الله عز وجل في القرآن الكريم أشار إشارات عظيمة جدا حول هذا الباب، فقد أشار على الناس وأشار للناس بأن يحفظوا كتابة ما يحفظ مصالحهم الدنيوية، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وهنا كتابة الدين من المصالح الدنيوية، فيكون من باب أولى أن تحفظ دينك عن طريق الكتابة، فتكتب ما تحتاج إليه في دينك، وطالب العلم يكتب ما يحتاج إليه من فوائد. كذلك حفظك الله تعالى تجد أن الله عز وجل منذ بداية نزول القرآن حث ورغب في قضية الكتابة، في قضية التعليم عموما، وفي قضية الكتابة خصوصا. كيف؟ تجد حفظك الله أن أول الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم كانت: اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ مرة أخرى وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، اقرأ. انظر في البداية، اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، يبقى من البداية أمره بالقراءة. قضية القراءة في حق النبي وقضية القراءة في حقنا. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأقرب الذي علم بالقلم. القلم، ذكر القلم يا طلبة العلم، ذكر القلم يا طلبة العلم، والقلم هو أداة العلم. القلم يا طلبة العلم هو أداة العلم يا طلبة العلم. فإشارة لأن القلم، ماذا سنفعل بالقلم؟ ماذا سنفعل بالقلم؟ سنكتب به. فالله عز وجل يعطيك إشارات لمثل هذا الأمر، حفظك الله تعالى، يعطيك إشارات لمثل هذا الأمر. الله عز وجل خلق القلم وقال له اكتب، وجعل القلم يكتب مقادير كل شيء. ما هو كائن؟ وربنا لا ينسى، وربنا لا ينسى، ومع ذلك شاء سبحانه وتعالى أن تكتب المقادير. كل هذه إشارات مهمة جدا للناس في أهمية التدوين وأهمية الكتابة. ولذلك يقول لك هنا حفظك الله تعالى: حفظ العلم كتابة، حفظ العلم كتابة يا طلبة العلم. ولذلك أحسن الشاعر، أحسن الشاعر حين قال: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. يعني تخيل حفظك الله تعالى أنك اصطدت غزالة، وبعد أن اصطدتها بدلا من أن تقوم بتقييدها وربطها جعلتها بين الخلائق، لن تجدها بعد ذلك، ذهبت، لن تجدها بعد ذلك. لماذا؟ ذهبت هذه الغزالة حفظكم الله تعالى، ذهبت. تخيل أنك حضرت مجلسا للعلم، وبعد أن حضرت واستفدت وكنت جالسا وتتلى عليك الفوائد وأنت لا تكتب شيئا، بعد الدرس تظن بنفسك يعني وأنت تجلس أنك البخاري أو أنك الشافعي، بعد الدرس تجد نفسك مثلي. سبحان الله، أين الفوائد التي كنت أستمتع بها في الدرس؟ ذهبت. طبعا الآن الله عز وجل جعل بابا عظيما جدا من الأبواب الطيبة التي ينبغي على طلاب العلم أن يستغلوها بالخير، ألا وهي ماذا؟ التسجيل والوسائل الحديثة. يعني هذه الأمور لم تكن موجودة في السابق، يعني من فاته درس الشيخ ومجلس الشيخ أين يجد بعد ذلك ما قاله الشيخ من الفوائد؟ هي صيد لمن حضر وكتب. فلا بد من اعتناء حفظكم الله تعالى بهذا الباب العظيم، ألا وهو باب الكتابة التقييد. ولذلك قلنا قد أحسن الشاعر حين قال: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. يقول الشيخ هنا 27: حفظ العلم كتابة. وأنا أذكر هنا حفظكم الله تعالى ونفع الله بكم برسالة للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، اسمها حفظكم الله تقييد العلم، اسمها هكذا، وأورد فيها نصوصا كثيرة جدا حفظكم الله حول أهمية تقييد العلم، حول أهمية تقييد العلم. فالعلم لا يحفظ إلا بأن يقيد، وهنا لا يتكلمون عن تقييد الصدر يعني أن تحفظ في صدرك، لا، إنما يتكلمون هنا عن تقييد الكتابة تحديدا في هذا الأدب حفظكم الله تعالى. يقول الشيخ: أبذل الجهد في حفظ العلم حفظ كتابة. لماذا يقيد بكلمة حفظ كتابة حفظكم الله؟ لأن الحفظ ينقسم إلى قسمين، إلى حفظ كتابة وهو ما يسمونه بحفظ السطر، وإلى حفظ حفظكم الله ما يسمى بحفظ الصدر وهو الحفظ والوعي في القلب. فهم لا يتكلمون عن هذا، إنما يتكلمون عن قضية الكتابة، يعني أن تكتب حبيبك الله تعالى ما يملى عليك وما يكون من فوائد وفرائد إلى غير ذلك. فيكون لك أبذل الجهد في حفظ العلم. وهنا تنتبه إلى إشارة من وراء هذه الكلمة. ما هي هذه الإشارة؟ أن العلم يحتاج إلى بذل جهد. أن العلم يحتاج إلى بذل جهد. فليس العلم بسهل، ليس من حيث الفهم، لا، إنما من حيث المنال. من حيث ماذا؟ المنال، يعني من حيث التحصيل. فهو يحتاج منك إلى جهد، إلى بذل. لابد أن تبذل، وعليك أن تبذل كلك للعلم. ماذا؟ عليك أن تبذل كلك، يعني أن تعطي العلم كلك من أجل أن يعطيك هو بعضه. سيعطيك العلم جزءا منه، يعني أرح من البداية لتسترح. ومن علم ذلك أدرك. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال في النهاية الأمر مختوم إخوة، ومحتوم، مختوم ومحتوم. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وفوق كل ذي علم عليم، يعني كلما وجدت عالما ستجد من هو أعلم منه. كلما نظرت إلى نفسك ستجد من هو أعلم منك. ولابد، فيقول أبذل الجهد في حفظ العلم، حفظ كتابة. قال لأن تقييد العلم بالكتابة أمان من الضياع، لأن تقييد العلم بالكتابة أمان من الضياع، يعني حفظ من الضياع والفوات. يضيع عليك، يفوت، لا تجده بعد ذلك، وتبحث عنه لا تجد شيئا. قال وقصر لمسافة البحث عند الاحتياج. فانظر هنا إلى الفوات التي يشير لك عنها. انتبه، كونك تقيد، كونك تقيد، كونك تكتب، هذا أمان لك أنك تحفظ علمك. وهذا يقصر المسافة، والمقصود هنا بالمسافة الوقت، لأن طالب العلم كما أخذنا هو محتاج إلى الوقت، محتاج إلى الوقت. فقضية التقييد تقصر عليك المسافة، يعني تقصر عليك الوقت، فتجعلك حفظك الله عالما بالمعلومات وبمصادرها وبمراجعها، كما سنبين كيف تدون إن شاء الله اليوم. وما هي نوعية الفوائد التي ينبغي على طالب العلم أن يهتم بها وأن يقوم بتقييدها؟ لأن هناك أشياء تختصر عليك المسافات، وهذه من أخطر الأمور التي تواجه طالب العلم، ومن أكثر العوائق التي تواجه طالب العلم وتعوقه، أنه لا يعرف مصادر المعلومة ولا يعرف كيف يقيد. وبعد ذلك ممكن يقرأ أو يسمع، هو يعرف لكن لا يدري أين كانت هذه المعلومة، أين كانت هذه الفائدة، فتقع المشكلة هنا. فيقول لك حبيبك الله لأن تقييد العلم بالكتابة أمان من الضياع، وقصر لمسافة البحث عند الاحتياج. لما تحتاج إليها حبيبك الله تكون قد قيدت، ترجع إلى ذلك بسهولة، لا سيما يعني خصوصا في مسائل العلم، في مسائل العلم التي تكون في غير مظانها، التي تكون ماذا؟ في غير مظانها. وهذه وحدها التي قالها الشيخ فائدة تكتب بناء العينين ولا ينتبه إليها كثير من الطلاب. أولا، ما معنى المظان؟ هو يقول في غير مظانها. ما معنى المظان؟ مظان الشيء حفظك الله تعالى، مظان الشيء هو المواضع التي يرجح كونه فيها، المواضع التي يرجح كونه فيها. ما معنى ذلك؟ مثلا على سبيل المثال، لا على سبيل الحصر، من الممكن حفظك الله تعالى أن تبحث مثلا تجد أن ابن تيمية مثلا له شرح على ماذا؟ على عمدة الأحكام مثلا، وأنت تبحث عن مسألة فقهية وتريد أن تعرف حكم ابن تيمية فيها، فأول شيء سينصرف ذهنك إلى البحث في داخل شرح ابن تيمية على عمدة الأحكام في هذا الموضوع، لا تجد. ممكن يكون ابن تيمية ذكر هذه المسألة الفقهية في تفسير آية، يبقى أنت الآن وجدتها في غير مظنها. ممكن تبحث عن قول الشيخ العثيمين مثلا في مسألة نحوية، سمعت مثلا أنه قال كلاما مثلا في فائدة في المبتدأ مثلا، أنا أضرب المثال، فأنا الآن لما أسمع منك هذا سأذهب مباشرة سأفتح الكتب التي شرحها الشيخ من حيث النحو، هذه المضان يعني المواضح التي يرجح كون هذا الكلام فيه، فوليد الآن فهم أن الشيخ قال فائدة مهمة في المبتدأ. طيب من أين آتي بهذه الفائدة؟ أذهب مباشرة إلى البيت وأفتح شرح الشيخ على الآية الرومية، أو أفتح شرح الشيخ على الألفية، هذه الكتب النحوية التي تطرق إليها الشيخ، فبحثت لم أجد شيئا في الموضعين، فتحت المبتدأ هنا والمبتدأ هنا ولم أجد شيئا. نعم، لأن الأخ الذي نقل لنا جزاه الله خيرا هذه الفائدة كان الشيخ قالها مثلا في الشرح الممتع، ولم يقلها مع أن الشرح الممتع هذا فقه، قالها في الفقه لم يقلها في النحو، فهذا هو المقصود. ولذلك هذه من أهم الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يقيدها، لأنها في غير المضان، في غير المضان يعني في غير الأماكن التي ترجح أنت أن تجدها فيها، ولذلك تذهب عن ذهنك مثل هذه الأمور لا تجدها بعد ذلك، لأنك مطمئن القلب، هذا كلام في النحو، سأفتح إن شاء الله تعالى كتاب النحو مثلا كشرحه للألفية، كشرحه للآية الرومية وكذا. لا، ده أنت ممكن تجد هذا الكلام في موضع لا يخطر على بالك، لا يخطر على بالك، فيقول هنا لك لا سيما يعني خصوصا تقيد في مسائل العلم التي تكون في غير مظانه. ثم قال اسمع، ومن أجل فوائده، من أجل يعني من أعظم الفوائد في تقييدك لهذه الفوائد وهذه المعلومات، وأنه عند كبر السن وضعف القوى يكون عندك أو لديك مادة تستجر منها، مادة تكتب فيها بلا عناء في البحث والتقصي، وهذه أمور كلنا سنمر بها، إما ما يكون من كبر السن وإما من الضعف يعني عن طريق المرض، يمرض الإنسان فلا يقوى ولم يعد قويا على البحث، وهذه الأمور، هذه الأشياء هي التي تعينك في الكبر وفي المرض، فيكون عندك المصادر والمراجع تحت يديك فلا تبحث كثيرا، إنما أنت تعرف من أين ستؤكل الكتب، من أين ستبني بحثك، وهذا الذي يميز أحد عن غيره، طالب عن غيره، شيخ عن غيره، عالم عن غيره. العلماء يقولون معرفة المرجع والمصدر نصف العلم، معرفة المرجع والمصدر نصف العلم. ما معنى ذلك؟ أنت الآن سألتني في مسألة قد لا أكون عالما بها، فأقول لك أمهلني إلى غد، أمهلني إلى غد، سأبحث عن هذه المسألة في مصادرها، فأنا أعرف أين تكلم العلماء في هذه المسألة. هذا وحده نصف العلم، هذا وحده نصف العلم، خاصة مع علماء السلف. لماذا؟ لأنه توجد مشكلة في كتب علماء السلف. ما هذه المشكلة؟ السلف كابن تيمية وغيره ومن قبلهم ومن بعدهم كانت لهم عادة غريبة، هو يؤلف في موضوع، ممكن هذا الموضوع تراه فيه موضوعات ليست لها في الأصل علاقة بمنشأ الأمر، لكن هم لأنهم يستطردون فيتكلمون حفظكم الله تعالى عن أشياء، يعني ممكن بحث كامل لابن تيمية في مسألة نحوية أو مسألة صرفية أو مسألة فقهية في داخل كتاب عقيدة جاءت أمامه ويكتب فحرر المسألة. أنت من أين ستأتي بهذا إلا أنك تصفحت هذا الكتاب وجعلت حفظك الله على طرة كتابك من الخلف أو من الأمام؟ طبعا الطرة هي مقدمة الكتاب، طرة الكتاب هذه حفظكم الله، لكن يعني جعلت على هامش الكتاب أو جعلت ورقة أو ما أشبه تقيد فيها هذه الفوائد، دون ذلك لن تستطيع الوصول لمثل هذا، دون ذلك لن تستطيع الوصول إلى مثل هذا. فانتبه لهذا الكلام المهم. فيقول لك أنه عند كبر السن وضعف القوى يكون لديك مادة، مادة هنا يعني ماذا حفظك الله؟ يعني معلومات ومصادر ومراجع وفوائد تستجر منها. ما معنى تستجر منها؟ يعني تجذب وتأخذ. كلمة تستجر منها يعني تجذب وتأخذ منها. تستجر منها مادة تكتب فيها بلا عناء في البحث والتقصي، بلا عناء يعني بلا مشقة، بلا مشقة. أنت الآن مثلا على سبيل المثال عندك بحث في أي مسألة سئلت عنها أو أنت تريد أن تكتب فيها بحث، إذا أنت لا تعرف المراجع والمواضع التي حفظك الله ستكتب فيها، إما أنه سيفوتك في البحث الكثير، وإما أنك حفظك الله تعالى ستخرج ببحث ضعيف. أي مسألة أعد الآن مثلا مسألة، مثلا أي شيء، هل يرث المسلم الذي يموت أبوه وهو كافر، هل هذا المسلم يرث منه أو لا، هل يرث المسلم من الكافر لو مات؟ مسألة. أنت لما تفتح حفظك الله أين ستبحث؟ تبحث عن الحديث، حديث النبي لا يرث المسلم الكافر، وسأذهب إلى هذا الحديث وأبين من أخرجه والذين أخرجوه، سأعرف من خلال ذلك الشراح الذين قاموا بشرح هذه الكتب، هذه واحدة. ثانيا سأبحث في كتب الفقه، سأبحث في كتب الفقه عند قضية الإرث، عند قضية الإرث وأرى كلام العلماء، جميل بحث طيب. لكن تستطيع إذا تعرف المواضع التي مثلا تكلم فيها ابن تيمية عن هذه المسألة أن تزين وأن تقوي وأن ترجح بأدلة لا تخطر لك على بال ذكرها ابن تيمية ومن بعده ابن القيم ومن بعده ابن رجب، بل أقول لك قد تغير الترجيح الذي تميل إليه بداية لما تسمع كلام هؤلاء وتسمع أدلة هؤلاء. بدون ذلك سيخرج البحث ضعيفا أو سيخرج معترضا، يعني ستجد من يأتي يقول لك هذا البحث أدلته ضعيفة ونرد عليك بكذا ونرد على... لماذا؟ لأنك لم تستوفي. طب ما الذي لما يجعلك تستوفي؟ قلة المعلومات، مع أنك قد تكون قرأت هذه الكتب وأنت صغير، قرأت أحكام أهل الذمة لابن القيم مثلا، قرأت أحكام أهل الذمة لابن القيم، لكنك وأنت تقرأ لم تكن تدون، فتكون مثلا وذكر ابن القيم في هذه المسألة أدلة يرجح فيها كذا وكذا وكذا حفظك الله، وتكتب في صفحة كذا في الجزء كذا، خلاص هذا هو المطلوب منك أصلا. وهي الطريقة التي ينبغي أن تفعل فقط. وياك يوما أن تظن أن قراءتك كما يتوهم البعض لما يوسوس له الشيطان، قل سبحان الله شيء قرأت كتبا ونسيت كل هذه الأشياء وأنا أشعر أني لا أستفيد، هذا هو الشيطان، ما قال لك أنك لا تستفيد. لكن مشكلتنا أننا نريد العلم بسرعة، وتظن أنك بحشوك لنفسك في العلم تحشو العلم تحشو تحشو، حفظك الله تعالى، يعني تدخل العلم تدخل العلم تدخل العلم، تظن بهذا أنك ستصبح بسرعة عالما. يذكرك مثلا برجل عنده ابن مثلا في 6 سنوات، فكل ساعة يعطيه الطعام والشراب، ماذا تريد يا رجل؟ كيف هذا؟ يقول أنا أريد أن يعني أن يشب بسرعة. هو سيشب على عمره الذي قدره الله له، أرح لتسترح، ليست بكثرة الطعام ولا بكثرة الشراب، يعني لن يكون بالطعام والشراب ابن 20 بعد أن كان في 6 سنوات، ولن يكون مثلا طويل القامة ولا قوي البنية، ولن يبلغ الحلم بإطعامك وسقيك، لا لن تكون هذه الأمور هكذا، إنما يؤخذ العلم على مر الأيام والليالي لتستفيد به، ولو معلومة صغيرة كما ستسمع تأخذها كل يوم، هذه المعلومة ستؤثر فيك، أنت قد لا تشعر أنها أثرت فيك، أنت قد لا تشعر بهذا، لكن هي أثرت فيك وبنت فيك شيئا، يعني بنت في داخلها شيئا حفظك الله. فيقول لك الشيخ هنا: ولذا فاجعل لك كناشا، يقال كناشا بفتح النون دون تجديد، ويقال كناشا بفتح النون مع التجديد، كلاهما صحيح. والكناش أو الكناش هو الدفتر، الكناش الكناش أو الكناش هو الدفتر، الدفتر الذي نكتب فيه أو نسميه بالكشكول. ولذلك هناك مؤلفات على هذا النحو، مؤلف اسمه الكناش أو الكناش، ومؤلف اسمه الكشكول، مؤلفات لأهل العلم كانوا يكتبون فيها الفوائد فأرادوا أن يخرجوها إلى الناس. وهناك كتب كما سأبين إن شاء الله تعالى قامت على هذا، قامت على هذا، كتب عظيمة جدا ونافعة جدا حفظك الله تعالى. فيكون لك: ولذا فاجعل لك كناشا أو مذكرة، سميها كما تشاء. طب ماذا أفعل بها؟ لتقييد الفوائد والفرائد والأبحاث المنصورة في غير مظانها. جميل، أنا الآن اشتري دفتر عندي في مكتبتي، كتب النحو، كتب الصرف، كتب البلاغة، كتب التفسير، كتب أصول التفسير، كتب كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ولا بد لطالب العلم أن ينظم مكتبته، ولا بد حتى لو كانت صغيرة، ولا بد لطالب العلم أن يعرف الكتب التي عنده، ويعرف كل كتاب على الأقل يتكلم في ماذا. ودائما نقول يا طالب العلم: لا تدخل مكتبتك كتابا إلا أقل ما يمكن، إن لم تتمكن من قراءته لابد وأن تكون قد قرأت المقدمة للمؤلف وقد قرأت الفهرست، يعني ما يحتوي عليه الكتاب من موضوعات، هذا أقل ما يمكن أن تفعله قبل أن تضعه في المكتبة. هذا الكتاب في أي موضوعات؟ على سبيل الإجمال، أنا الآن لست بمتفرغ وجاءني كتاب هذه، ولست بمتفرغ لقراءتي، عندي أعمال أخرى، لا أضعه في داخل المكتبة إلا أمكس نصف ساعة، ساعة على أقصى تقدير. في أي موضوعات هذا الكتاب؟ واحد. اثنان، مقدمة المؤلف، لماذا ألف هذا الكتاب وما منهجه وماذا يريد من الكتاب؟ هذا أقل ما يمكن إن لم تتمكن من قراءة الكتاب، لأنك لو أخذت الكتاب وضعته في المكتبة دون أن تعرف ما الذي فيه، لماذا هذا الكتاب، ما طريقة المؤلف فيه، أنت لن تستفيد منه بعد ذلك من شيء، اترك الاستفادة، خلاص انتهت القضية بيدك. لذلك أنت لماذا تستفيد من الكتب؟ يوجد نوع من أنواع الاستفادة تسمى بالاستفادة المرجعية، يعني لو احتجت إلى بحث أو إلى مراجعة مسألة أرجع وأعلم أن هذه المسألة موجودة في هذا الكتاب وهذا الكتاب وهذا الكتاب، فأقتنص هذه الكتب وأفتح لأراجع هذا. نحن نتكلم عن من؟ عن طالب العلم، اسمها حية طالب العلم، اسمها حية طالب العلم. نتكلم أن هذه الأعمال يقوم بها طالب العلم، فانتبه لهذا من فضلك. فيقول: ولذا فاجعل لك قماشا أو مذكرة لتقليد الفوائد. سنتكلم عن أنواع الفوائد وكيف تقيد الفوائد، لن نترك هذا. والفرائض، الفرائض جمع فريدة، الفرائض جمع فريدة، والفريدة في الأصل هي الشيء الغالي والثمين والنفيس. ولكن المراد بها هنا الشيء الذي لا نظير له. ما المراد بالفرائض هنا؟ الشيء الذي لا نظير له. تجد مثلا الإمام أحمد فسر آية حفظك الله تعالى على خلاف، ليس على خلاف أنه مخالف للسلف، لا، يعني أتى بمعنى من المعاني أنت لم تجده عند من سبقه. هذه اسمها فريدة، تأخذها وتكتب أن الإمام أحمد فسر هذه الآية بمعنى كذا، وتذكر الصفحة بهذا الكتاب وكذا، بحيث تقيد عندك هذه الفريدة ترجع إليها وقتما تشاء. يقول: والأبحاث المنصورة في غير المنصورة، يعني المبسوطة والمنتشرة في غير مظنه. وهذا هو الأهم، لأنك حفظك الله تعالى، يعني مثلا أضرب مثالا حفظك الله، أنت تعرف دائما مثلا لو احتجت مسألة أو تعريفا مثلا حفظك الله لأي مصطلح علمي سترجع إلى الكتب التي في هذا الأمر. مثلا احتجت إلى أن تعرف معنى مصطلح في الحديث سترجع إلى كتب مصطلح الحديث وكتب الحديث. أنت تحتاج مثلا إلى أن تعرف أمرا أو مسألة في التوحيد سترجع إلى الكتب التي اعتنت بشروحات التوحيد في القديم والحديث. لكن أنت الآن مثلا تقرأ مثلا في زاد المعاد، فتجد مثلا ابن القيم يحدثك عن مسألة في الشرك ويشرح لك مسألة في التوحيد. أين أنا؟ في زاد المعاد. زاد المعاد في هدي خير العباد، أنا في السيرة وفي هدي النبي. نعم، أدخل هناك مسألة، هذه اسمها الآن حفظك الله فريدة من الفرائض، لأنها وجدت في غير مظنها. وصدقني إذا لم تقيد هذا عندك بعد عمر ستنسى، ستنسى أين ذكر هذا ابن القيم؟ لا أذكر، لأن قلبك سيميل إلى الآيات حتى التي هو فسرها أو شرحها من أحاديث حول قضايا التوحيد، آيات التوحيد يعني وأحاديث التوحيد، لم يأتي في ذهنك أنها موجودة هناك في السيرة. وهذا الكلام تراه عند بعض العلماء وبعض المشايخ حتى الذين ما تقرأ لهم. تعرف أن هذا الرجل كان مجتهدا، كان مجتهدا، لأنه أتى بأشياء من كتب ممكن أنت قد تقول لا تقف عليها. ولذلك طالب العلم وهو يسمع الشيوخ يعرف من يجتهد ومن لا يجتهد، يعرف من يستفيد ومن لا يستفيد. وهذه نقاط مهمة جدا جدا جدا جدا. وأكثر الطلاب قد يرون مثل هذه الأمور في قضايا اللغة العربية، يعني يظهر لهم الأمر جليا جدا في قضايا اللغة العربية. مثلا لما القواعد العامة التي تدرس في النحو والصرف، قواعد عامة حفظك الله، من يبحث في بطون الكتب؟ من يقرأ؟ من يشرح شروحات حفظك الله تعالى لكتب لم يتعرض إليها؟ هذا يدل على اجتهاد هذا الرجل وعلى بحثه وعلى بذله للعلم وبذل الأوقات وهذه الأمور. عود نفسك على ذلك، عود نفسك على ذلك، لابد أن تكون من أصحاب الهمم العالية. فيقول حفظك الله: وإن استعملت غلاف الكتاب، انظر، كل كتاب له غلاف، كل غلاف بعد طرة الكتاب مباشرة تجد الغلاف، كل هكذا غلاف، قد تستعمله في تقييده. نعم نعم، عندنا كتب كثيرة استعملنا الغلاف، وأنت تقرأ فائدة في الصفحة 12 قال فيها المؤلف كذا وكذا، خلاص انتهت. بعد ذلك لما تنتهي من الكتاب تمسك أنت الكتاب بمجرد نظرة واحدة 5 دقائق أنت قد رجعت الكتاب، لأنك لن تعيد قراءة الكتاب وإلا لن تنتهي. لكن برجوعك 5 دقائق لغلاف الكتاب الذي دونت فيه الفوائد والفرائض والأبحاث وهذه الأشياء حفظك الله ومواضيع، انتهت القضية. أنت قد دونت الفوائد والفرائض والمواضع التي أردتها، انتهت القضية. حتى بعد ذلك رجوعك يكون سهلا، رجوع الصفحة في الصفحة 20، أفتح الصفحة 20، أفتح الصفحة 20 وأقرأ الفائدة مرة أخرى وأكتبها عندي فيما أردت أن أقوله للناس. فيقول لك وإن استعملت غلاف الكتاب لتقييد ما فيه من ذلك فحسن، أمر جيد. ثم تنقل ما يجتمع لك بعد في مذكرة، هذه الخطوة التي بعدها. وأنا أحبذ شخصيا قضية النقل على وفق العلم، أنا أحبذ هذا، وهذه مسألة أثمرت معي خيرا كثيرا. يعني هذه النقطة حفظكم الله أثمرت معي خيرا كثيرا. ما معنى ذلك؟ أبين بهدوء. أنا الآن أقرأ في كتاب مثلا حفظك الله، مثلا في كتاب القول المفيد للشيخ العثيمين مثلا، أو أقرأ نرجع إلى القلب، نقرأ مثلا حفظك الله في كتاب لابن القيم الجواب الكافي مثلا، أي شيء الذي يسمى بالداء والدواء. فأنا الآن في أثناء قراءتي للكتاب كلما وجدت فائدة من شرح لآية، من شرح لحديث، من مسألة فقهية إلى غير ذلك، أكتب في الصفحة 20 فسر ابن القيم آية سورة كذا رقم كذا وأكتب في الصفحة. ذكر في الصفحة 50 مسألة نحوية ورجح فيها كذا وكذا وكذا. انتهت عندي المسائل، خلاص قرأت الكتاب، ماذا أفعل؟ عندي في كل فن من الفنون عندي كتاب أجعله عمدة، أو كان السلف كما يحسك هو يفعل مذكرة، دفترا، كشكولا، كناشا أو كناشا للنحو، واحد آخر للتفسير، واحد ثالث لكل علم، تجعل تقوم بنقل هذه الأشياء فيه لتكون المرجع لك. فوجدت مثلا فائدة مثلا في الفاعل، مع أنك في الجواب الكافي في الداء والدواء تذهب إلى الفاعل عندك في الكتاب العمدة أو في الدفتر، وقد ذكر ابن القيم في كتاب الكواب مسألة في الفاعل، فأنت تشرح للناس نحو تقول قال ابن القيم، قال ابن القيم، هذا يدل على أن هذا الرجل اجتهد بحث، لم يكن يقرأ القراءات العامية، لا، ما تكون هكذا قراءة طالب العلم. طالب العلم لابد أن يستفيد من قراءته، طالب العلم لابد أن يستفيد من قراءته، يخرج بأكبر ثمرات حفظكم الله تعالى. فيقول هنا وإن استعملت غلاف الكتاب لتقييد ما فيه من ذلك فحسن، ثم تنقل ما يجتمع لك بعد في مذكرة مرتبا أو مرتبا له على الموضوعات كما قلنا. هذه الفائدة في الفاعل، أدخل في موضوع الفاعل أضع الفائدة. مثلا وجدت ابن القيم قال فائدة في داخل الجواب الكافي عن الوضوء في مسح الرأس مثلا، أذهب مباشرة إلى كتابي المعتمد عندي في الفقه وأفتح الموضوع الطهارة، أبحث عن الوضوء وأدخل في جزء مسح الرأس وأقول بجواره وقد نقل ابن القيم فائدة في مسح الوضوء في كتاب الجواب الكافي صفحة كذا. مع الوقت ستحصل علما كثيرا، مع الوقت ستجد نفسك حفظك الله تعالى حصلت معلومات كثيرة. مع الوقت هذا يقصر عندك الأمر، حفظك الله، انتبه لهذا، لأن هذه الطريقة التي يحصل بها العلماء، حتى تفهم، هذه الطريقة التي يحصل بها العلماء لكي تعرف كيف تكون الثروة العلمية. ما هو العلم ثروة، كما أن المال ثروة والناس يجتهدون في العمل في الصباح والمساء ويفعل تجارة ويشارك هذا وكذا وكذا، وكل يوم يكون لك تنمو الثروة يعني المال. كذلك أنت كل يوم لابد أن تزيد في معلوماتك. إياك أن يمر عليك يوم وأنت لم تزدد علما، لابد تأخذ معلومة جديدة أو تراجع معلومة قديمة أو تمارس علما، لا تضيع يوما هكذا أبدا. حمدك الله تعالى. يقول هنا لك: ثم تنقل ما يجتمع لك بعد في مذكرة مرتبا له على الموضوعات، وممكن كما قلنا تجعلها في كتاب لك أصل كما تشاء، إما أن تجعل كتابا أصلا في كل فن من الفنون، وإما أن تجعل دفترا في كل علم من العلوم، أنت حر فيها. مقيدا رأس المسألة. ما معنى مقيدا رأس المسألة؟ المسألة في الفاعل، في المبتدا، في الطهارة، في تفسير آية معينة. وجدت مثلا كلاما بديعا لابن القيم في قوله إن أعطيناك الكوثر، تذهب في التفسير عندك مثلا، أنت تعتمد على تفسير ابن كثير، لما تذهب في هذه السورة وتكتب عند إن أعطيناك الكوثر، تكتب ولابن القيم في كتابي، تكتب اسم الكتاب، انظر قال لك مقيدا رأس المسألة واسم الكتاب ورقم الصفحة والمجلد إذا كان الكتاب عدة مجلدات، فتكتب لابن القيم تفسير لمعنى أعطيناك في كتاب الجواب الكافي مثلا في الصفحة كذا، ولو كان رقم المجلد مثلا الكتاب من المجلدات تقول مثلا المجلد الثاني أو الثالث، بل أقول لك تكتب اسم الطبعة لو كان عندك الكتاب بعدة طبعات. خلاص أنت الآن في التفسير وتقرأ في التفسير، أريد أن أزيد في المعلومات، أذهب إلى ابن القيم، تعالى أنا كان عندي هنا علم في هذه المسألة، أنقل وهذا وهذا وهذا، تجد العلم عندك. تأتي بعض الناس يأتي يقول لك سبحان الله أنتم ستفسرون آية في بعك من الشيخ عادل، ماذا سنجلس آية واحدة في درس، آية واحدة في درس، طيب لا مشكلة، لكن من أين سيأتي بالكلام؟ لأنك أنت نظرت إلى تفسير واحد عندك في البيت أو إلى تفسيرين دون النظر حتى إلى كلام آخر، كلام آخر. يعني لما كنا في سورة النور ويتكلم عن قول الله تعالى حفظك الله الزاني لا ينكح إلا زانية، يأتي بكلام، أخذنا درسين نقرأ في كلام ابن تيمية، في كلام ابن القيم، في كلام ابن كثير في نفس الموضوع، في تفسيرين للآية، هذا هو حفظك الله تعالى، وتجد أحكام مخالفة لما هو شائع. وبعد ذلك يأتي يقول لك سبحان الله الشيخ فلان قال، الشيخ فلان قال، ما هذا الكلام؟ بهدوء، الشيخ فلان والشيخ فلان على العين والرأس، فاتهم علم في هذا الأمر، الشيخ فلان على العين والرأس ونحبهم وكل شيء، العلم مداولة، العلم رحم بين أهل. ثم تقول له بكل هدوء، أنت قلت الشيخ فلان والشيخ فلان، أنا بكل هدوء أقول لك قال ابن كثير، قال ابن القيم، قال ابن تيمية، وبأدلتهم وبكلامهم. فإن كنت أنت تنظر إلى قال الشيخ، أنا أقول لك قال الإمام ابن القيم، قال الإمام ابن كثير، قال الإمام ابن تيمية. أنا ليست عندي مشكلة في هذا، المشكلة عندك أنك لا تقرأ، أنت تسمع فقط، أنت عندك مشكلة، أنا ليست عندي مشكلة، نجلس ونتباحث ونأتي بالأدلة ونتكلم. الشيخ الشنقيطي قال كذا في هذه المسألة، جيد، ولكن الشيخ الشنقيطي كيف قال هذا الكلام؟ ومن سبقه قال على خلاف ذلك وبالأدلة. هذا هو العلم الحقيقي، هذا هو العلم الحقيقي الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم. وأعيد وأتكلم، أقول نتكلم مع طلاب علم، لا علاقة لنا بمن يسمي نفسه طالبا للعلم وهو ليس كذلك، لا علاقة لنا بالعوام الذين يطلقون على أنفسهم طلاب علم وهو ليس كذلك، فتراه يخوفك ده يخالف الشيوخ. يا رجل أي شيوخ الذين أخالف؟ ما هو الشيوخ الذين قلت يخالف الشيوخ، أقول أنا يخالفون الأئمة، ما هو أنا لو مشيت بنفس طريقتك وبنفس أسلوبك تقول مثلا هذا الصغير يخالف الشيوخ، أقول لك وهؤلاء الشيوخ صغار في مقابلة الأئمة، ما هي لكن ليست هذه الطريقة العلمية الصحيحة. إنما الطريقة حفظك الله أن نجلس أن نقوم كما يقولون بفرش الأدلة، يعني بسرد الأدلة أمامنا، وننظر إلى التطبيقات الأصولية والتطبيقات حفظكم الله اللغوية إلى غير ذلك مما يسمى بوجوه الأدلة، هي الشواهد على ما نقول، ونرى من سبقنا بهذا الكلام، وهذا هي هذه طريقة العلم، ولكن لا يعرف هذا الطريق إلا طالب العلم، أما غيره فالله المستعان. فيقول لك هنا حفظك الله: ثم اكتب على ما قيدته نقل. لماذا؟ حتى لا يختلط بما لم ينقل، حتى تعرف أنك نقلت هذا من كتاب أو من شيء. ثم يقول: كما تكتب أو تكتب، آسف، كما تكتب بلغ صفحة كذا، يعني أنت وأنت تقرأ الكتاب كانوا قديما يفعلون ماذا؟ طبعا الآن اللهم بارك اللهم بارك الطبعات الحديثة، انظر تعطينا يعني هذا، يعني شيئا تضعه في الصفحة لتعرف أين أنا وقفت، ويوجد الآن يعني شيء هكذا مثل السهم أزرق وأحمر وأخضر وفسفوري وأشياء جميلة تضعها كذا تعرف. قديما لم تكن هذه الأشياء، فأنا الآن قرأت أين وقفت؟ كانوا يكتبون بلغة ويضع خط تحتها، بلغة يعني لما يبحث أو أنا وقفت هنا في القراءة، أنا وقفت هنا عند هذا الموضع في القراءة. لا يوجد أشياء حديثة حفظكم الله توضع في مثل هذا. يقول: فيما وصلت إليه من قراءة الكتاب، لأنهم كانوا قديما يكتبون هذا بلغة، كلمة بلغة يعني بلغت هنا القراءة، خلاص هذا الأمة ما عاد موجودا، حتى لا يفوتك ما لا تبلغه قراءته، يضيع عليك حفظك الله تظن أنك هنا وتضيع الصفحات، لا. فهو يقول لك اكتب أيضا. يقول: وللعلماء نظرت إلى الطريقة التي أرادها منك، توجد كتب خرجت على هذه الطريقة، يوجد كتاب بديع سيذكره لك الآن، والله من أنفس الكتب التي ينبغي لطالب العلم أن يقرأها وأن يعتني بها، كتاب لابن القيم اسمه بدائع الفوائد، ليس الفوائد، ابن القيم له الفوائد بنفس الطريقة وله بدائع الفوائد. ما هذا الكتاب؟ كان عنده دفتر في الأول، بدائع الفوائد في كل الموضوعات، يعني تقرأ في الكتاب ليس له موضوع معين، إنما هو كان يقرأ حفظك الله فجاءته فائدة فنقلها في هذا، ثم نقلها في هذا، ثم نقلها، ثم نقلها، ثم نقلها، مع مرور الوقت كون كتابا حفظك الله تعالى ممتلئ بالفوائد، فأخرجه إلى الناس، واحد اسمه الفوائد والآخر اسمه بدائع الفوائد. انظر إلى هذا الأمر، أخرج كتابا حفظك الله. طب هل هذا الكتاب فقط؟ عندك كتب كثيرة جدا، وعندك صيد الخاطر، وحفظك الله خبايا الزوائد، عندك كتب والإغفال، هو سيذكر لك بعضها. فيقول لك هنا: وللعلماء مؤلفات عدة في هذا، منها بدائع الفوائد لابن القيم، وكما قلنا والفوائد أيضا، وهذه كتب عامة يعني في فوائد مختلفة في كل العلوم ليس في علم واحد. اسمع: وخبايا الزوايا للزرقشي. الإمام الزرقشي في هذا الكتاب اعتنى بالمسائل الفقهية التي بغير مظنها. ما معنى ذلك؟ يعني هو كان يذاكر ويقرأ، فيجد مثلا في تفسير آية كلاما فقهيا، فيأخذ هذا الكلام ويضعه عنده. أنت لن تبحث أبدا في كتاب تفسير تجد المسألة التفصيلية، لأن علماء التفسير العادة عندهم عندما يأتون إلى الآيات الخاصة بالفقه لا يتوسعون، ولكن قد يأتي عالم من علماء التفسير حفظك الله تراه في آية فقهية توسع، فهذه فريدة من الفرائض، تأخذها وتضعها عندك لأنها في غير مظنها. يقول لك: منها بدائع الفوائد لابن القيم وخبايا الزوايا للزرقشي، ومنها كتاب الإغفال وبقايا الخبايا، يقول الشيخ، وغيرها، طبعا غيرها من كثير، لكن أنا أقول لك من أفضل هذه الكتب أيضا صيد الخاطر لابن الجوزي، صيد الخاطر، وإن كان الكتاب في أصله لما كان يخطر له من فوائد تخصه هو، لكن نقل عن غيره وإن لم يعزف. ولكن أنبه هنا على مسألة، ما هي؟ أنبه هنا على مسألة، ابن الجوزي مع إمامته ومع استفادتنا منه كثيرا جدا، سواء في تفسيره المسمى بزاد المسير أو في كتبه حفظكم الله تعالى كصيد الخاطر وكتلبس إبليس وغيرها، إلا أن طالب العلم ينبغي أن يحترز وأن يتقي وهو يقرأ لابن الجوزي، لأنه دخلته بعض الأخطاء في قضايا الأسماء والصفات وبعض المسائل، حتى اتهم بالأشعرية مع أنه حنبلي، ابن الجوزي حنبلي وحنبلي أصيل، ولكن دخلته بعض التأويلات لبعض الصفات وبعض المسائل، بعض المسائل القليلة. فاحذر، فاحذر حبيبك الله في قراءتك له، أو أجل قراءتك لابن الجوزي. أنبه هنا أيضا على طريقة من طرق أهل العلم، للأسف أنا أقول للأسف، يقع فيها بعض الطلاب، وهذا لا يحبذ لطالب العلم. أحيانا يأتي العالم، وسأضرب مثالا على ذلك، يقرأ كتابا معينا، هذا العالم يأتي بدفتر أو أوراق وهو يقرأ هذا الكتاب، ويبدأ يدون بعض الفوائد لهذا الكتاب، إما على سبيل الاختصار فيكتب ما لا يعرفه هو أو جد عليه، أو حفظك الله على سبيل المهم عنده، يؤخذ هذا بعد ذلك ويطبع وينشر للناس ولا تكون فيه أي فائدة. طب اضرب لنا مثالا يا شيخ. أقول لكم مثالا لكتاب من كتب الشيخ العثيمين، يوجد كتاب اسمه مختصر مغني اللبيب. لماذا تشتري هذا الكتاب؟ لماذا تشتري هذا الكتاب؟ هذا الكتاب كان الشيخ يراجع الكتاب، يذاكر الكتاب، يلخص الكتاب لنفسه، وأنا ألوم على من يقومون بطباعة كتب الشيخ أن طبعوا هذا الكتاب. يعني ليت الشيخ مثلا حش عليه، جاء بجمل وشرحها أو شيء، أبدا، كل القضية أن الشيخ كان يقرأ الكتاب فكان يذاكر لنفسه، كما تفعل أنت في البيت، تذاكر لنفسك فتكتب مثلا الأشياء التي أول مرة تقف عليها، فوائد جديدة بالنسبة لك فتكتبها، أو المهم بالنسبة لك. طب هذا وأنت لم تشرح، لم تعلق، لم تصوت، لم تفعل أي شيء، فلماذا يعد بين أيدي الناس من الكتب؟ انتبه. ثانيا، الكتب التي تسمى بالتهذيب، الكتب التي تسمى بالتهذيب وقد كثرت في الأسواق، يقول لك تهذيب كتاب كذا، تهذيب كتاب كذا، وأنت كطالب علم لماذا تشتري التهذيب؟ أنت كطالب علم تقرأ في الأصل، أنت تهذيب، ويذكر مثلا كتابا من كتب السلف، لماذا تهذبه لي؟ لا تشتري كتبا تهذيبية إلا للكبار، مثلا تهذيب ابن كثير أو مختصر تفسير ابن كثير للعلامة أحمد محمد شاكر، هذا يعد اختصارا وتهذيبا، لكن له تعليقات نفيسة، وهذا عالم كبير، فتأتي بالكتاب لا من أجل المختصر، من أجل تعليقات الشيخ. لكن ليس كل واحد تعالى ماذا سأهذب لك، مثلا كتاب ابن القيم الداء والدواء، ولماذا تهذب لي الداء والدواء؟ أنا سأقرأ الداء والدواء، أنت لماذا تهذيب مثلا، ويأتيك مثلا عند ابن تيمية بكتاب مثلا ويقول لك سأهذب، لماذا تهذبه لي؟ أنا سأقرأه. يعني أنت قرأت الكتاب وهذبته وحذفت منه ما تريد أنت على وجهة نظرك أنت وما يخدم منهجك أنت، وبالذات أخطر الذين يهذبون خوارج وأصحاب بدع، فيحذف من الكتب ما يريد، أنت اجتهدت وقرأت وحذفت. أنا لا أعد طالبا للعلم إذا لم أقرأ الكتاب. لماذا أقرأ المختصر وأضيع على نفس الفوائد؟ يعني أنت عندك ما هو أزيد مني؟ لا، بل أنا إن شاء الله سأقرأ الكتاب وممكن أقرأه بطبعات مختلفة وأتيك بفوائد وأبين عوار ما فعلت أنت. ما دي أمور لابد أن تفهم عند طالب العلم، أعيد عند طالب العلم، لا علاقة لنا بغير طالب العلم. فيقول الشيخ وعليه يعني يبنى على كل ما قلناه وعليه، فقيد العلم بالكتاب، انظروا إلى هذه الجملة، وعليه فقيد العلم بالكتاب. هذا الكلام حفظك الله تعالى صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، والشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة صح هذا أنه قال صلى الله عليه وسلم قيدوا العلم بالكتاب، قيدوا العلم بالكتاب. قلت وجاء موقوفا عن عمر، وجاء موقوفا عن عمر رضي الله عنه في مصنف ابن أبي شيبة بسند حسن أن عمر قال نفس الكلام، أن عمر قال رضي الله عنه قيدوا العلم بالكتاب. بالكتاب يعني بالكتابة، يعني اجعل العلم في كتاب، يعني بالكتابة، لأن أصلا كلمة كتاب فعال، وفعال بمعنى مفعول يعني مكتوب، فكلمة كتاب أصلا حفظك الله تعالى بمعنى مكتوب. والكتاب سمي كتابا لماذا؟ لأنه يضم في داخله الأبواب والمسائل والفوائد، فيسمى كتابا من أجل ذلك. فهنا قال وعليه فقيد العلم بالكتاب. دائما يا طالب العلم سلاحك معك، دائما سلاحك معك. ما هو سلاح طالب العلم؟ سلاح طالب العلم طبعا نتكلم عن الأسلحة التقليدية، لأن الآن حتى في دنيا العلم توجد أسلحة إلكترونية خارقة، ممكن يكون معه أصلا أنت تمسك كتب يشيخ وتحمل الكتب ومعك الأقلام والدفاتر، لا هو معه جهاز صغير هكذا ومعه قلم ويكتب إلكترونيك، يعني هكذا هكذا على كل شيء موجود في الداخل. لا بأس، المهم سلاحك معك، أنت متطور يعني عند التطور، نحن قديم أنت جديد، لا بأس. لكن المشكلة أن تكون بغير سلاح أصلا، لا كيف هذا؟ قلمك دائما معك حفظك الله تعالى، أوراقك معك، معك الكتاب دائما، التقييدات الكتابة، عود يدك على ذلك. الأمر لما يتعود عليه الإنسان يسير بعد ذلك حفظكم الله تعالى سهلا عليه. هي المشكلة أين؟ أنت لا تعود نفسك على القراءة فالقراءة ثقيلة، أنت لا تعود نفسك على حضور الدرس فالدرس صار ثقيلا، أنت لا تعود نفسك على الكتابة فالكتابة صارت ثقيلة. هذه سنة الله. رجل لا يلعب كرة قدم أو لا يلعب رياضة منذ فترة، لما يأتي يلعب سيجد نفسه ثقيلا، لا يستطيع الجري، لا يستطيع الحركة. لكن لو كانت هذه الأمور كل يوم ويقضي حتى منها وقتا يسيرا، وقت أن يلعب، وقت أن يجري، وقت أن يفعل كذا، الأمر يسير عليه جدا. لكن هو أصلا لا يفعل، لما يأتي ليفعل الأمر ثقيل ولا يريد ولا وتعبت ولا أقدر. ولماذا؟ هو لم يعتد هذه الأشياء. القضية حفظك الله تعالى ممارسة، أن تمارس الشيء، أن تمارس الشيء. لما تمارس الشيء يسهل عليك، سنة لله عز وجل في كل شيء، سنة لله عز وجل في كل شيء. فيقول لك وعليه فقيد العلم بالكتاب لا سيما، يعني خصوصا بدائع الفوائد. يجوز أن نقول بدائع الفوائد، ويجوز أن نقول بدائع وبدائع، يعني بالرفع يجوز وبالنصب يجوز. فيقول هنا ولا سيما بدائع أو بدائع الفوائد في غير مضانها، يعني في غير كما قلنا كلمة المضان المواضع التي يرجح كونه فيها، فأنت ستجدها في غير مضانها، فهذه أولى بالتقييد من غيرها. فيقول هنا حفظكم الله لا سيما بدائع أو بدائع الفوائد في غير مضمونها، وخبايا الزوايا في غير مساقها. ما هذا الكلام؟ اسمع، وخبايا الزوايا. الخبايا جمع خبية وخبيئة. ما معنى كلمة خبايا؟ حتى الزرقشي كما رأينا له له كتاب اسمه خبايا الزوايا في الفقه. فيقول هنا، وكان عبارة عن فوائد كما قلنا اعتنى بها بالمسائل الفقهية التي في غير مضمونها. فيقول هنا وخبايا الزوايا. فما معنى كلمة خبايا؟ جمع خبية، خبية وخبيئة، خبية خبيئة. ما هي الخبيئة أصلا؟ والخبية الشيء المستور والشيء الغائب، الشيء المستور والشيء الغائب. والزوايا جمع زاوية، والمقصود هنا من الزوايا ما قبع وخفي. فيقول لا سيما، يعني قيد العلم بالكتاب حفظك الله، لا سيما بدائع الفوائد في غير مظانية وخبايا الزوايا في غير مساقها. ما معنى في غير مساقها؟ يعني في غير مكانها، يعني فائدة في غير المكان، هذه تأخذها مباشرة وتضعها عندك وتحافظ عليها. ثم يقول حفظكم الله: ودررا منصورة، الدرر تعرفون الدرر جمع درة، وهي الشيء النفيس المغالي، درة منصورة مبسوسة تراها وتسمعها تخشى فواتها، تخشى ضياعها. أنت الآن تجلس في مجلس من المجالس حفظك الله تعالى، وتسمع الشيخ يتكلم ويذكر لك أشياء أنت لم تسمعها قبل ذلك. معك الورقة والقلم تدون، ذكر الشيخ مسألة في تفسير سورة كذا، كما نفعل في درس التفسير مثلا، لا نكتب كل شيء، إنما أنا شخصيا أكتب الأشياء الجديدة علي، ترجيح للشيخ مثلا مسألة قرأها الشيخ من كتاب ما كنت أظن أنه اجتهد وأتى بها. مثلا ذكر الشيخ في تفسير سورة النور في الآية الرابعة كلاما لابن تيمية حول هذه المسألة بتوسع، كتاب كذا، وتكتب اسم الكتاب لابن تيمية، فإذا نفيسة اجتهد، اختصر عليك الشيخ الوقت. وهذا من بركات مجالس العلم والسماع من الشيوخ، أنه يأتيك بفوائد حفظك الله تعالى، هذه الفوائد أنت قد تضيع وقتا كثيرا وتأخذ وقتا كثيرا في الوصول إليه، هو يوصلها إليك في قليل، يوصلها إليك في قليل، لم يضن عليك بها بل أخذها وأعطاك. لماذا؟ يتقي الأجر. أنت بعد ذلك لما تقول هذه المسألة للناس في ميزان حسناتي هو، والناس لما يعملوا بها في ميزان حسناتك وحسناتي، وهكذا. لأن العلم نقل، لأن العلم إيه؟ نقل. العلم نقل، أنا أنقل عن من قبلي وهو نقل عن من قبله، وأنت تنقل عني وعنك سينقل آخر، العلم نقل. ولابد من ممارسة العلم. لماذا؟ حتى لا يضيع العلم، إذا لم يمارس سيضيع. إياك أن تظن حفظك الله تعالى تقول خلاص شيخ، كل لماذا الشيوخ يتعبون أنفسهم ويدرسون للناس، الحمد لله بين أيدينا الكتب، من أراد مسألة فليفتح الكتاب، وهذا لا يقول إلا جاهل، لا يقول هذا الكلام إلا جاهل. أنت تظن مثلا حفظك الله أنك الآن قادر على أن تفتح كتب التفسير وتقرأ، تقول الحمد لله أنا لا أحتاج الآن بفضل الله تعالى إلى شيء. التفسير خلاص، كتب التفسير كثيرة جدا، أقول لك سنعطيك كل كتب التفسير من أول تفسير كامل وصل إلينا، وهو تفسير الشيخ الإمام طبعا ابن جرير الطبري، جامع بيان تأويل القرآن، أي القرآن، إلى مثلا آخر كتاب وصل إلينا. أنا فيما أعرف، الله أعلم هل كتب بتهرب بعد ذلك أو لا، آخر شيء أعرفه هو عون الرحمن، عون الرحمن حفظكم الله للشيخ سليمان اللحام، آخر شيء وقفت عليه بالنسبة إلى التفاسير الإسلامية الكاملة التي يعني طبع، هذا لا أعلم، يعني بعده لو يوجد جديد جزا الله خيرا من يوقفنا عليه. المهم هذا نعطيك كل هذا ونقول لك ذاكر آية واحدة فقط وتعالى غدا أفهمنا هذه الآية. من غير دراستك للأصول لما تقرأ لهم لن تفهم ماذا يريدون، لن تفهم ماذا يريدون، وإلا لسهل العلم ولا فرغت المجالس لأهل العلم ولا من شغل الناس بتحضير للدراسات وما أشبه. الأمر ليس هكذا كما تظن حفظك الله تعالى. فيقول لك هنا: وهكذا فإن الحفظ يضعف والنسيان يعرض. طبعا لأنك إذا لم تدون الحفظ يضعف. أنت الآن حفظك قوي، صدقني مع مرور الوقت قوتك ستضعف والحفظ يضعف. وكذلك النسيان يعرض، يعني يأتيك النسيان كثير، لست قاصدا للنسيان، لكن هذه سنة الله عز وجل في الناس. قواك ستضعف، قواك بصرك، سمعك، قدرتك على الحركة، تأتيك أمراض، ونسأل الله أن يشفينا ويشفي مرضى المسلمين جميعا، تأتيك أمراض تقعدك بعض الأيام وبعض الوقت وتؤلمك، وهذه أمور حفظكم الله تعالى مجربة. أهل العلم لما يقولون مثل هذا الكلام قد جربوا هذا يا طلبة العلم حفظكم الله. فيقول هنا قال الشعبي، اسمع ماذا يقول: إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط، يعني لو ليس عندك في البيت ورق. طبعا يتكلمون عن زمانهم، أما أنت الآن تنزل إلى المكتبة تشتري دفترا وقلم أسود وقلم أحمر وقلم أخضر وقلم أبيض وقلم كذا وألوان عندك، هناك ما كانت توجد هذه الأشياء. بس تسمع كانوا يكتبون على أكتاف العظام، وكانوا يكتبون على ورق الجريد، وكان الأمور كانت صعبة جدا. أنت الآن مرفع، عندك رفاهية، لا يوجد كتابة على الهاتف. الإخوة أحيانا في بعض الدروس هو لا كل الحاسوب الهاتف، اللهم بارك، يعني هو لا يكتب يعني بالقلم والكتابة مباشرة، وهناك إخوة اللهم بارك يكتب يعني تقريبا ينظر إليه وهو يكتب، يعني هو لم يأتي اليوم، نعم، يعني يفعل هكذا. لا أدري كيف يفعل هذا، ولكن الله المستعان. عندك وسائل الآن حديثة، المهم كانوا يحصون على الكتابة. فانظر الشعبي ماذا يقول؟ يقول: إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط، يعني ولو على الحائط، ولو على الإيه؟ على الحائط، يقال على الحائط في الأصل على الحائط، لكن يوجد أيضا في الحائط من تعرفون لما قال فرعون عليه لعنة الله، لما قال: ولا أصلبنكم في جذوع النخل. في جذوع النخل، الأصل أن يصلبهم على على على جذوع النخل، واضح، يصلبهم على جذوع النخل. هو قال: لا أصلبنكم في جذوع النخل، يعني طبعا العلماء يقولون هنا إيه؟ مبالغة، ولذلك الأمر في هنا تعدي فعل المضارع عدي بفي، لماذا؟ للمبالغة، يعني كأنه يقول لهم: من شدة تصليب لكم أنا سأدخلكم، انظر إلى الحقد والغل، يعني سأدخلكم في داخل الجذوع، جذوع النخل، سأدخلكم في داخلها من شدة حقد عليهم أن أسلموا وتركوه وذهبوا مع موسى. واضح هذا الكلام؟ فهنا فقط أحببت أن أعلق على الكلمة حتى لا يكون أحد هذا خطأ، وكان لا ليس بخطأ يا رجل، أي خطأ الذي تتكلم أنت عنه معهم يعني. قال رواه خيثمة. طبعا الشعبي أيضا له كلمة أخرى نقلتها عنه، قال الشعبي أيضا: لا تدعن شيئا من العلم إلا كتبته، فهو خير لك من موضعه من الصحيفة. لا تدعن شيئا من العلم إلا كتبته، فهو خير لك من موضعه من الصحيفة، وإنك تحتاج إليه يوما ما. يعني يوما ما ستأتي تقول: أنا نسيت أن أكتب هذا، وما أدري ما كنت كتبت، يعني لماذا لم أكتب في هذا؟ هذا خطير، ذكره الخطيب البغدادي في تقييد العلم عن الشعبي. وكذلك إخوة حفظكم الله، كما جاء في سنن الدارمي قال سعيد ابن جبير من كبار التابعين من طلاب ابن عباس حفظكم الله تعالى، فانظر نفع الله بك ماذا يقول لك سعيد ابن جبير. يقول سعيد ابن جبير: كنت أجلس إلى ابن عباس فأكتب في الصحيفة حتى تمتلئ. ابن عباس وما أدرك في حبر الأمة، يعني لما يتكلم فسعيد بن جبير يقول لك أنا أجلس لا أسمع فقط، القضية عندي ليست بسماع، معي صحيفة وأظل أكتب ولا أنتهي حتى تمتلئ الصحيفة، ملأ الصحيفة علما، ملأ الصحيفة علما. حفظكم الله. الكتابة وما أدراك ما الكتابة، الكتابة التي للأسف كما قلت في بداية كلامنا غابت عن دنيا العلم في زماننا، يعني عن طلاب العلم. طالب العلم يجلس فقط، يعني يريد أن يجلس يسمع، اكتب حتى لا تضيع هذه الفوائد، وأنت تقرأ إذا كنت تقرأ، لأننا نتكلم عن طالب علم لابد أن تقرأ، لابد. كيف طالب علم ولا يقرأ؟ هذا أمر يعني أمر له العجب، تعجب من مثل هذا. طالب علم ولا يعرف أصلا أسماء الكتب، ما هذا؟ يعني يأتي طبيب مثلا ونقول له ما اسم هذه الآلة، ما اسم هذه الآلة، لا يعرف. كيف هذا يعني؟ كيف هو طبيب؟ كيف هو طبيب؟ كل من كان في مهنة وعمل، وهذا مهنة وعمل، إرث عظيم من إرث الأنبياء، عملوا علماء للأمم. أنت العلماء ورثة الأنبياء حفظك الله تعالى، فلابد أن تكون عالما بما تطول فيه. قال الشيخ هنا في نهاية هذا الأدب: وإذا اجتمع لديك ما شاء الله أن يجتمع، يعني كونت من كثرة تجميعك للفوائد والفرائض اللهم بارك، كونت ما كونت وحصلت ما حصلت، ماذا أفعل بهذا يا شيخ الآن؟ يقول لك: وإذا اجتمع لديك ما شاء الله أن يجتمع فرتبه، رتبه تذكرة أو كناشا، كناشا أو كناشا كما قلنا، يعني ممكن بعد ذلك تجمع الفوائد النحوية، تجمع الفوائد الصرفية، تجمع الفوائد التفسيرية، تجمع تجعل كل شيء وحده. والله أقول لكم شيئا من باب الحث، لا أكثر، يعلم الله، يعني المسألة فقط يعني حث وترغيب. يوجد كتاب عظيم للشيخ محمد علي آدم الأتيوبي رحمه الله تعالى، اسمه البحر الثجاج، شرح صحيح مسلم ابن الحجاج، شرح في صحيح مسلم في 45 مجلد. طبعا مثل هذا الكتاب لا يذكر، يعني ستنتهي الأعمار وأنت لن تنتهي، لكن مثل هذا الكتاب يجرد. ما معنى يجرد؟ يعني نمسك المجلد الأول ونفتح ونقرأ قراءة صحيح سريعة، كلما وجدنا مسألة، وكلما وجدنا مسألة تكتب هذه المسألة كفائدة. وهذا الرجل أنا أقول أنه كان بحرا في اللغة العربية، كان بحرا في اللغة العربية. وقفت له على مسألة يعني من المسائل التي لم أقرأ في كتب اللغة لأحد فيها، وهي الجواب عن السؤال المنفي بإثبات. يعني أنا الآن لو قلت لك ألم نقل هذا الكلام، ألم نقل هذا الكلام، لو أنت قلت لي بلى فأنت الآن تثبت كلامي، لو قلت لي نعم فأنت تنفي كلامي. أتى بكثير من الأدلة من الأحاديث النبوية والأشعار العربية بأن الإثبات في مثل ذلك كذلك يكون بنعم، فيجوز لي أن تقول يا شيخ ألم نكن معا أمس؟ أقول لك نعم. كيف تكون هذا؟ قل بلى، تخطئني، ليس بخطأ، ليس بخطأ. فرق بين الخطأ وبين الغالب المشهور، فرق بين الخطأ وبين الغالب المشهور. وهنا العلماء يفرقون، أديبك شيئا، يفرقون بين ما يسمى شاذا وبين ما يسمى نادرا. ولكن في مثل هذه المسألة أتى بأدلة كثيرة، فكيف نقول هذا شاذ أو قليل؟ حتى هو يقول كلمة في النهاية لمن يخافون أن ينشروا مثل هذه المسألة كلمة والله أقسم بالله نقولها كثيرا، يقول ولا تكن أسير التقليد، يعني لا تخف أن تكون من الإيه مقلدين، لا سأقول كيف أقول للناس والإخوة سيقولون عني جاهل، وأنت تأتي بأشياء عجيبة، وأنت تأتي بما لم يأتي به أحد قبلك، وأنت وأنت. هذه المشكلة التي صارت الآن بين الطلاب، يخافون. أنت ممكن تعرف مسألة فيها حق وتخاف أن تنشرها بين الإخوة، سيقولون عني كذا وسيقولون عني كذا وسيقولون عني كذا. أذكرك دائما بدلا من أن تخاف من الإخوة والمشايخ والناس، خف من الله عز وجل. في مثل هذا لا تخف منه، خف من الله عز وجل. معك دليل؟ هناك من سبقك بمثل هذا الكلام؟ لا تخف، لا تخف. هذه مسائل مهمة لطالب العلم. فيختم الشيخ قائلا وإذا اجتمع لديك ما شاء الله أن يجتمع فرتبه في تذكرة أو قناش على الموضوعات كما قلنا، فإنه يسعفك في أضيق الأوقات التي قد يعجز عن الإدراك فيها كبار الأثبات، كبار أهل العلم قد يعجزون عن أن يصلوا إلى ما وصلت أنت إليه. لماذا؟ قدرته الألا تسمح، قدرته الألا تسمح، ليس لأنك أكثر منه علما، لا، قدرتك لا تسمح، قدرته البدنية والصحية لا تسمح الآن، وعنده مكتبة أضعاف أضعاف ما عندك، لكن قدرته البدنية الآن لا تسمح أن يبحث في بطون الكتب ليستخرج هذا الكلام. لكن أنت لأنك كنت تدون حفظك الله فوجدت المعلومة سهلة يسيرة تسعفك بسرعة. تسعفك ما معنى يسعفك؟ يعني يساعدك، يسعفك يعني يساعدك. فهذا كلام لابد من فهمه حفظكم الله تعالى وبارك الله فيكم. طيب، يوجد فقط يعني شيء يسير جدا أود أن أذكره قبل أن نختم، لأني يبدو أني لن أستطيع أن أكمل في المنظومة، سامحوني أني أشعر بألم في حلق يعني. لكن يوجد شيء أود أن أذكره حفظكم الله. أولا، بعض أهل العلم قسم أنواع الفوائد فقالوا الفوائد على نوعين، الفوائد على نوعين، فوائد لابد من الاعتناء بها، يعني فوائد لما تأخذها تعتني بها، وهي التي ترتبط، وهي التي ترتبط بالمواضيع الأصلية في العلوم، يعني فائدة في التفسير، فائدة في الفقه، فائدة في النحو، بأصول المواضيع تعتني بها. النوع الثاني من الفوائد، فوائد تسمى فوائد الملح، فوائد الملح، فوائد ماذا؟ الملح، يعني ممكن تقرأ في كتاب من الكتب فتجد ملحة من الملح، تجد ملحة من الملح فتفرح بها وتقيدها، لكن مع مرور الوقت لا بأس يعني إذا غابت عنك أو لم تراجعها ومثل هذه الأشياء، فهذه لا بأس يعني نحاول يعني مثال، مثلا هناك أشياء حفظكم الله تعالى يعني من الملح قد لا تحدث لكن العلماء يذكرونها، قد تحدث لكن ليست من أصول العلم، ليست من أصول العلم يا طلبة العلم. طيب، توجد مسألة أخرى لابد أن نذكرها هنا في قضية التدوين للفوائد وهذه الأمور حفظكم الله تعالى. وهي أسباب عدم التقييد والاحتفاظ بالفوائد. أسباب عدم التقييد والاحتفاظ بالفوائد، يعني لماذا لا نقيد ولا نحفظ الفوائد؟ أول سبب ذكره العلماء في ذلك، لأنك لابد أن تجتنب هذه الأمور، أول شيء ذكره العلماء في ذلك قالوا سبب ذلك عدم اهتمام الطالب بالعلم، كونك لا تقيد أنت لا تهتم بالعلم. فطبعا هذا يحزنك لما يأتي أخوك ويقول لك أنت لا تهتم بالعلم، هذه مسألة تحزنك. فلكي تبعد عن نفسك معرة هذا الأمر، يعني هذا العيب، لابد أن تقيد. الأمر الثاني حفظكم الله الغرور، الغرور بالنفس، الغرور بالنفس، أنت تغتر بنفسك. لا، سأرجع إلى هذا الكتاب وأقرأه مرة ثانية. أنت تقرأ في كتاب وأعانك الله على القراءة، ثم تجد نفسك لا تقيد الفوائد، ووقفت وأنت تفرح وأنت تقرأ، تفرح وأنت فوائد جميلة جدا. طب قيد يا رجل، طب اكتب على الغلاء، افعل أي شيء، ورقة، افعل أي إشارات، أي شيء. لا، سأقرأ هذا الكتاب مرة ثانية وأنت لم تقرأ ولم تفعل أي شيء. الغرور الذي يأتي للإنسان في نفسه، هذا السبب من أعظم الأسباب حفظكم الله تعالى الذي يجعل الطالب لا يقيد ولا يحفظ هذه الفوائد. مصيبة، مصيبة حفظكم الله. الأمر الثالث، الأمر الثالث عدم وجود آلة التقييد. تخيل يذهب إلى الدرس لا قلم له ولا ورقة له، والشيخ يقول وهو سعيد وهو يسمع، لكن لا يجد ما يكتب به. يخرج من الدرس يأخذ ينادي على نفسه، سبحان الله، ماذا قال الشيخ؟ أنا نسيت، هل قال كذا أو قال كذا؟ أين آلتك يا رجل؟ أين آلتك؟ أين قلمك؟ أين ورقتك؟ لا أقول دفترك، ورقتك لا بأس، أين؟ لا يوجد. النقطة الرابعة والأخيرة التي أريد أن أذكرها في هذا حفظكم الله تعالى، وهذه بقى تختلف وتأتي مع مرور الوقت، عدم العلم بالفوائد والفرائض، عدم العلم بالفوائد والفرائض. طب كيف شيخ عدم العلم بالفوائد والفرائض؟ يعني أي مثال، يعني ليس يعني شيئا معينا، نضرب أي مثال حفظكم الله، أي مثال، مثلا رجل مثلا يقرأ في كتب النحو مثلا على سبيل المثال لا الحصر، ويقرأ والعلماء يقولون يجد في كل كتاب الفاعل الاسم المرفوع، فهو يأتي ويقول فائدة الفاعل مرفوع. طب هل هذه فائدة تقيد؟ ما هو دائما لم يأتي أحد حفظك الله تعالى يقول في تعريف الفاعل أنه منصوب أو أنه مجرور، فهذه فائدة لا تقيد. لكن وأنت تقرأ لما تجد حالة من الحالات جاء فيه الفاعل مجرورا، جاء فيه الفاعل مجرورا، حينئذ تقيد مثل هذه الفائدة أنه فائدة قد يأتي الفاعل مجرورا، ويكون حينئذ طبعا في محل رفع، وحينئذ سيكون الفاعل في محل يعني مجرور لفظا لكنه مرفوع محلا. فحينئذ تقيد مثل هذه الفائدة والمكان الذي وجدت فيه هذه الفائدة والمثال الذي ضرب على كدليل على هذه الفائدة. فأحيانا طالب العلم لا يعرف ما هي الفوائد وما هي الفرائض التي تقيد، فتضيع عليه وهو يمشي، يعني وهو يقرأ. هذه أهم الأسباب في هذا الباب يا طالب العلم، أذكر نفسي وإياك بتقييد العلم، أذكر نفسي وإياك بتقييد العلم. وسامحوني، أنا اليوم أعرف من نفسي أني لم أكن في قوتي، أنا مريض، ويعلم الله عز وجل منذ أيام فدوري، فيعني الحمد لله، يعني والله أنا حضرت الدرس الباقي، لكن أظن في نفسي أني لا أستطيع أن أتكلم. سامحوني، نقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وجزاكم الله خيرا.